أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأت في الليلة الفائتة في الحديث على قوله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن يعني في الجنتين بما وما يتبعهما من العلالي ومن القصور ومن القصور. فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف يعني ما هي جنتين بالمعنى انها جنتين، هي الحقيقة جنات في جنتين، يعني كل واحد من المؤمنين وان كان له جنتان على احد القولين لاهل العلم بالتفسير والتأويل، فإن في كل جنة جنات، في كل جنة جنات، كما آثرت في الليلة الفائتة أن أقل أهل الجنة منزلة في الجنة من مسيرة ملكه 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدنى، مسيرة 1000 عام يرى أقصاه، يهو جالس على سريره أو على كرسيه أو على أريكته يرى أقصى ملكه كما يرى أدنى ملكه، كما يرى تحت رجليه، مثل ما يشوف اللي تحت رجليه يرى الى مسافة 1000 عام لو بسير الراكب المجد، لو كان هناك راكب مجد يمشي على نمط الحياة الدنيا. فلذلك قال فيهن خيرات، فيهن قاصرات الطرف. طبعا هو المراد من قاصرات الطرف نساء المؤمنين، ونساء المؤمنين قسمين اللي في الجنة، نساء المؤمنين اللي في الجنة قسمين، نساء من اهل الدنيا متن على الايمان فحشرنا فكنا في الجنة مع ازواجهم، ونساء من الحور يعني انشئنا وخلقنا في الجنة، يعني من خلق الجنة، ما هم مخلوقات خارج الجنة، مخلوقات داخل الجنة، ما جوا من برا عن الجنة، يعني هما من هي من تمام نعيم الجنة، من النعيم اللي الله يتفضل به على المؤمنين، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، خلق لهن للمؤمنين كذلك حورا. فلما قال فيهن قاصرات يشمل الحورية اللي مخلوقة في الجنة، ويخلق المرأة المسلمة التي ماتت على الإسلام وصارت مع زوجها في الجنة. وقبل ما يوصف الحسن المادي، لأن الحسن قسمين، يعني الإنسان يرغب زوجته في الأصل الأحد أمرين، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لو ان الانسان بيبحث عن زوج، اسأل الباحث ده نقول له وش المقومات اللي انت تريدها في المرأة، وش يعني المرأة المثالية في نظرك؟ يقول ابي مرة تكون ازين مرة في نساء الجماعة. هذا ما نظر الا للحلم الجمال الحسي، ما التفت وراءه الى شيء اخر، وهذا مغرور، هذا مغرور، وزواجه في الغالب يبور. لان في حديث يقول لا تنكحوهن لجمالهن فعسى جمالهن ان يطغيهن، عسى جمالهن ان يرديهن، ولا تنكحوهن لاموالهن عسى اموالهن ان ترديهن، ان تطغيهن. يعني المال يطغي والجمال يردي. المال اذا كانت المرأة غنية تطغى على زوجها، كلا ان الانسان لا يطغى الراء والسر، واذا كانت جميله جمالها مثل ما قال واحد لواحد حكيم من الحكماء، قال ودي اتزوج، قال له افعل، يقول ودي ارغى، انا لي رغبة في ذلك، قال له افعل، واياك وذات الجمال البارع، فانك لم تصادف مرعا، يقول الشاعر انك لم تصادف مرعا ممرعا ابدا حتى رأيت به اثار منتجعه. ان الشياطين ما يخلوها لك اذا كانت يعني ما قصدك الا الجمال، اذا كان قصدك المال شفت البلية اللي فيه، ان كان قصدك انها بنت فلان ترى ما ينفع، ترى كثير جدا يقالوا بنت فلان ويتمشى الحال في اخلاقها وسلوكها. يعني اصل الاب ما بيقهر ولده علشان يصير صورة تبقى الاصل من سلوكه، قد يكون الاب من افضل خلق الله سلوكا ونهجا ويطلع ولده من شر عباد الله سلوكا ونهجا، والولد والبنت سوا سوا. يعني بنت الرجل الصالح قد تنحرف وبنت وولد الرجل الصالح قد ينحرف. هذا ولد نوح ضرب الله مثل، هذا ولد نوح قال ربي ان ابني من اهلي، قال انه ليس من اهلك، مع ان ولده انه عمل غير صالح، في قراءة انه عمل غير صالح. وزوجة الرجل الصالح قد تكون شريرة، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وامرأة فرعون صارت مثل وقدوة لكل عبد صالح لجميع انحاء الحياة الدنيا. وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون جعلها قدوة صالحة لكل مؤمن يريد ان يتقرب الى الله وان يزدلف الى الله. وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم اللي عايشة بين اليهود المجرمين المنحرفين، ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يعني ما تقول ان الحسب والاباء هم 100% اللي يسلكون، لا. واما الدين اذا كان الدين دخل في قلبها واستوطن شغاف القلب واستبطنت القلب، هذه والله محل السعادة العاجلة والآجلة. هذه هي المرأة. ولذلك النبي عليه السلام ما قال تنكح المرأة لأرض، يعني الناس يرغبون المرأة في العادة لهذه الأربع، يرغبون يتجوزون لهذه، لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها. فاصفر بذات الدين، يعني خلي حرصك على الدينة، لا تحرص على الجميلة بالحيل ولا تحرص على الحسيبة بالحيل ولا تحرص على ذات المال، وإنما احرص على ذات الدين. فاصفر، يقول اصفر، كلمة اصفر يعني معناها ابحث وإذا حصلت أمتك وتعلق بتلابيبها. فاصفر بذات الدين تربت يداك، يعني اذا لم تتزوج ذات الدين التصقت بالتراث. قلت لك ان نساء الجنة جاءوا للحسن الحسي والحسن المعنوي، وبدأ بالحسن المعنوي لانه هو المهم. فقال فيهن قاصرات الطرف، هو الحقيقة حسن معنوي وفي حسن جمالي ايضا، يعني حسن حسي، يعني ما هو معنوي، هو معنوي 99%، 1% حسي ايضا، وهي ان المرأة في الجنة لو أن زوجا جاء يزور لم يتزاورون في الجنة، أهل الجنة يتزاورون تضايفون ويتضايفون، بس نساءهم حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، مقصورات وقاصرات، مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام وقاصرات الطرف، فهن مقصورات قاصرات، قاصرات العين، فلا تنظر إلى، لو شافت أجمل رجل في الجنة ما نظرت إليه شهوة، وإنما أسعد أسعد أسعد ما تشتهيه أن تنظر زوجها، لا تمل من السعادة والنعيم بالنظر إلى زوجها، فلا تلتفت إلى غيرهم، مع المرأة قد تكون متدينة، تكون صالحة متدينة في الدنيا، وبعدين تلاقي رجلها مقبل مع رجال وتبدأ توازن، يجي إبليس ويركب على دماغها، إبليس ما يركب الشريرين، يركب الشريرين والصالحين أيضا، إبليس يوسوس للصالحين والشريرين، فيجيها إبليس ويبدأ يشوف يعمل لها مقارنة، هذا طويل وهذا قصير وهذا أبي هذا كذا هذا كذا، أما يكررها في رجل، كما جاء في صحيح البخاري وغيره حديث امرأة ثابت بن قيس عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر فوجد امرأة على باب المسجد تنتظر في الظلام يعني بغلس، فلما سأل قالت له زوجي ثابت بن قيس، يعني علمته انها امرأة ثابت بن قيس، لكن ما قالت انا زوج ثابت، قالت زوجي ثابت بن قيس لا اغمصه في خلق ولا دين، لا اغمصه يعني لا اعيبه، لا اعيبه في خلق ولا اعيبه في دين، دين من احسن الناس دينا، حتى ذكر انه من المبشرين بالجنة، بس هو من العشر يعني من فوق العشر المبشرين بالجنة هو كذلك رضي الله عنه، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اخلصه في خلق، اخلاقه من احسن الرجال اخلاق. طب وليش كرهتي؟ النبي ما سألها، لكن جاء في حديث انها قالت رفعت طرف الخباء، هي في خيمة بيت بيت، ولما رفعت الحجاب واذا هو من حظها من حظها، واذا هو قد اقبل في عدة رجال، هي عايشة سعيدة معه قبلها، يعني قبلها اليوم هم سعيدين ببعض، هي رضي به وراضي به وفرحانين ببعض، لكن لما دخل ابليس وجا رفع الخباء فرفعت، فاذا هو قد اقبل في عدة من الرجال، تقول واذا هو اقصرهم قامة واشدهم سوادا واقبحهم خلقة، فحلفت الا يجتمع رأسي ورأسه تحت لحاف واحد ما دمت على قيد الحياة. والله ما دمه بهالوصف ده، لما شغل لما الاول هي فرحانة وسعيدة به تشتهيه ويشتهيه، لما ما دخل ابليس، لكن يوم دخل ابليس عمل فتحت، هي ما تدري والله تدري انها تبي تعمل كده، ما فتحت الباب ولا رفعت الخباء، لكن لما رفعت الخباء واذا به من الحظ قد اقبل، من القدر المكتوب في الازل اقبل في عدة، فاذا هو بهذا اقبحهم وجها واشدهم سوادا واقصرهم قامة، قالت الله لا يلائم في لحاف واحد قط. فقال النبي عليه السلام اترد، يعني مش المهر اللي لك، قالت حديق، قال اتردين عليه حديقتها، قالت نعم وزياد، ان كان يبي حديقة فوق الحديقة اللي اعطانا مستعد اعطيه. فقال له النبي عليه السلام خذ الحديقة وطلقها تطليق، هذه امرأة صالحة، في الفاظها اللي في البخاري، في الفاظها اللي رواها البخاري في الصحيح، زوجي ثابت بن قيس لا اغمصه في خلق ولا دين، ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام، انا خايف على ديني وعلى مذهبي، تقول له انا خايف للنبي، انا خايف على ديني وعلى مذهبي، اني اذا كرهته ابدا ما اطيعه او ابدا اعاكسه او ما وفي حقه، ما ادي له الحق اللي يريد، وهذا يغضب الله، يستوجب غضب الله، وانا ما ودي استجلب غضب الله، انا اكره ان يمسني سوء، وانا مسلمة، انا امرأة مسلمة، فانا حريصة على دين الاسلام وتطبيق الشريعة، ولذلك اخشى ان يأمرني بامر فلكراهتي له لا اطيعه فادخل النار، لان الرجل لو بالليل الرجل قال لامرأته تعالي هنا فابت عليه ونامت بعيدة، باتت تلعنها الملائكة ويلعنها الله حتى تصبح. لأن عمره ما هو شهر. فهي تخشى من مثل هذا، تخشى من مثل هذا، فقالت له خليه يطلقني عشان ما أتسبب في أذى، ما يجر علي معاصي وآثام، لأني امرأة أكره الكفر في الإسلام. قال ما أصدق في معنى كلمة على السلام. قالت حديقة فنداه، قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. يعني المرأة قد تكون هذه متدينة، هذه متدينة، هذه بها خير، بس الطبيعة تنافرت، طبيعة تنافرت، بوسوسة إبليس والمقارنة اللي عملها بينها وبين الرجال وبينه، وهي كانت عيشة سعيدة قبلها. هذا مثال، هذا مثال. في الجنة، في الجنة الـ الـ الـ المرأة أولا ما فيه أي أذى يدخل على من دخل الجنة، هي دار خالية من الأذى، هي دار السلام، هي دار السلام، هي دار الأمن والعافية، هي دار البهجة والسرور، هي السعادة الحقيقية الكاملة التي لا تبيد ولا تمي ولا تنتهي ولا تري. فقال بدأ بالحس بالجمال المعنوي، وهي أنها تحب زوجها حبا تقصره عليه، فلا يتعلق قلبها برجل سواه مهما كان. لو كل الجمال اللي في الجنة صار عندها عند الباب وشافتهم، ما تعلق إلا بزوجها، ما تعلق قلبها إلا بزوجها. هذا معنى قاصرات الطرف. وهذا طبعا الرجل اللي عنده ايمان وعنده غير، بعض الناس اكلت لحوم الخنازير لا يغارون. يعني لو وجد واحد عند زوجته يربط على كتفه ويقول لها لا تعودين لها. ربما احنا سمعنا فر مرة في صحيفة من الصحف في بعض البلاد العربية، ان الرجل لما جاء لقى مرته ما هي في البيت، قال وين؟ قالوا جاء رجال وحصل بينه وبينها دعارة، فاخذتهم الشرطة اللي كانوا يراقبونهم وهي الان في قسم الشرطة، فرح لان كان الجو برد واخذ لها معطف عشان يخاف ان يجيها يعني نزلة بردية ولا شيء، خاف يصيبها البرد يجيها مرض. طبعا ياكلون لحم خنزير، واكل لحم الخنزير اصلا ما يغار. والجنة، الجنة حرام على امثال هؤلاء، الجنة لا يدخلها ديوث، الجنة لا يدخلها ديوث. اللي يرضى بالفاحشة في زوجته لا يدخل الجنة، يحرم الله عليه الجنة. ما أثر من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الغيرة، الغيرة في الرجل أمارة من أمارات صحة الإيمان في قلبه. إذا شفت الرجل عنده غيرة على عرضه وعلى محارمه، دليل على أن قلبه فيه إيمان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد بن عبادة رضي الله عنه، يا نبي الله، أيجد الرجل الرجل عند زوجته فيذهب ويلتمس 4 شهداء؟ والله لو وجدته لا علوته بسيف هذا حتى يبرد. فتعجب الناس من جرأة سعد بن عبادة عند رسول الله. فقال النبي عليه السلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله عز وجل أغير منا. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله عز وجل أغير، يعني أن تنتهك حرماته، أن تدمن، الله عز وجل أغير منه. هذا مثال. والعرب في الجاهلية كان يقول: وإياك، وإياك واسم العامرية، وإياك، إياك إنك تطرئ اسمها، وإياك واسم العامرية، إنني أخاف عليها من فم المتكلم. يعني ما ود اني شفت واحد تنطق باسمها. ولا هذا من غيرتهم، من غيرتهم ومروءتهم حتى في الجاهلية في هذا الباب. والبلايا اللي نسبت اليهم من كونهم كانوا يأذون البنت، من شدة الغيرة عليها دفنوها وهي حية ظلما وعدوانا، لكن من شدة الغيرة. وانا قلت من وقت قريب ان اصل الفضيلة تكون دائما بين رذيلتين، الخلق الفاضل دائما يكون بين رذيلتين، يعني وسط، خير الامور الوسط، وكذلك جعلناكم مثلا وسطا. فالكرم بين الإسراف وبين الشح، بين رذيلة الإسراف ورذيلة الشح. الشجاعة بين الجبن وبين التهور، إذا زادت صار التهور ما صار شجاعة، إذا زادت الشجاعة لحدها صارت تهورا مذمومة وليست ممدوحة، وإن نقصت عن حدها صارت جبنا مرذولا مكروها مبغوضا. فشريعة الله ترسم لنا هذا السبيل والمنهج القويم، فتشعر بأن نساء الجنة سواء كنا حريات أو من نساء المسلمين اللائي متن على الإيمان، فحشرهم الله في الجنة مع أزواجهم، مع أزواجهم في جنات النعيم، خلاص صر مقصورة فيهن قاصرات. قاصرات هذا وصف للحورية وللمرأة المسلمة. وطبعا إذا كانت عندك زوجة مؤمنة والله كتب لك السعادة فمت على الإيمان انت وهي وجعلكم الله في جنات النعيم، فلا تتصور صورة زوجتك اللي انت تعرف، اصل انت ما انت بتصر على الصورة اللي انت تعرف، لان لو كان طولك اليوم 170 سنتي او 180 سنتي يبي يصير طولك 60 ذراعا في السماء، صار طولك 60 ذراع في السماء، يعني اطول من المسجد ده بكثير، اطول من المسجد ده بكثير، يمشون على خلقة ادم. الله خلق ادم طوله 60 ذراع، فكل اهل الجنة على خلقة ادم طولهم 60 ذراع، لكن وجوه القمر تماما بل ابيض واجل واحسن وابهى من وجه القمر. هذا بالنسبة للزوج، والزوجة كذلك. ولكن لما واحدة قالت النبي عليه السلام وهي عجوز لقيتها في الطريق، فقالت يا نبي الله ادعو الله لي ان يدخلني الجنة، ادعو الله لي ان يدخلني الجنة. والنبي كان يمزح عليه الصلاة والسلام، يمزح ولا يقول الا حق، يمزح ولا يقول الا حق. فلما قالت له ادعو الله يدخل الجنة، قال يا ام فلان الجنة لا يدخلها عجوز. وصدق، هو صادق، الجنة لا يدخلها عجوز، هو صادق. لكن ما فهمت مزح النبي محمد، فولت تولول وتبكي على انها من اهل النار. قال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، اما سمعت قول الله تبارك وتعالى انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين. هذا مثال، هذا مثال. فالله سبحانه يبدله يخليها يعني ما يخطر على بال جميع نساء الدنيا الجميل. ولذلك اثرنا الحديث اللي في البخاري، لو ان امرأة من اهل الجنة، يعني سواء حورية ولا من اهل الدنيا، اطلعت الى اهل الارض لا اضاءت ما بين السماء والارض، ولا ملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها يعني غطاء رأسها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. فهذا الجمال الحسي، الجمال الحسي، الجمال المعنوي، قدم الجمال المعنوي على الجمال الحسي. قال قاصرات الطرف، هذا حسي، هذا معنوي، هذا معنوي. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، هذا حسي، كأنهن الياقوت والمرجان، هذا حسي. فبدأ بالجمال المعنوي قبل الكلام على الجمال الحسي. والعاقل لو كانت امرأته قاصرة في شيء من الزين واخلاقها صالحة، يجب عليها ان يعض عليها بالنواجد وان يفرح ويشكر الله ان وسر له هذه المرأة الصالحة، ولو كانت قاصرة في الجمال، لان العيب ما دام اخلاقها فاضل هذا اهم شيء. لا تدخل عليك اجنبي من برا، ولا تجيب لك ولد ما تدري منين جاي، ولا تنتهك الاعراض وتختلط الانساب بسببها، لان امرها كبير، امر المرأة اذا كانت غير صالحة كبير. فساد في البلاد والعباد، فساد في البلاد والعباد من كل ناحية. ولذلك كان الصبر على مثلها به خير كبير. يقولون ان أبو مالك انس الاصبحي، ابو مالك ابن انس امام دار الهجرة، زوج العالية وهو لم يرها. امام دار الهجر رحمه الله ورضي عنه ابوه، فلما دخل عليه دخل عليها واذا بها ما يتمشي الحال، قال لي شوية من تمشيات الحال، فبمجرد ما عين وقعت عليها غلق الباب وطلع، ما قدر يطيق نفسه ولا يتحمل نفسه انه يلايمها، طلع من البيت. هي تبي تسوي؟ تبي تفارق ويقولهم هاتولي رجلي؟ قعدت ساكتة اليوم الاول والثاني والثالث، بدأت تتربص متى يجي متى يروح، يسهر برا شوية حتى يعرف انها نامت او ما احد في البيت صاحي يروح يدخل، ولا يعرفون انه نايم فيه. في عرفت وقت مجيئه فتربصت وراء الباب، فلما بدا يفتح الباب تمكنت حتى دخلوا واخذت بتلابيبه وقالت تفر من قضاء الله يا انس، تفر من قضاء الله يا انس. فكان هذه الكلمه كانها بلسم لجراحه، فواقعها فحملت بمالك ابن انس امام دار الهجره. بالله لو الف مرة مزيونة كانت عنده وش تساوي عندي اللي جابت مالك ابن انس، اللي جابت مالك ابن انس اللي علمه طبق الخافقين، ولا يزال ذكره ما يمر يوم الا ما يمر يوم الا وناس يقول مالك ابن انس. مشارخ الارض منها المرأة، فالمرأة اذا كانت اخلاقها شريفة الباقي كله سهل. ينبغي للرجل ان يبحث عن الاخلاق اولا، فإن حصل خلق فاضل هذا هو الأصل، الباقي سهل، الباقي سهل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث امرأة إن إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإنما معها مثل ما ركب المرء، لا بين المزيون ولا ما هي مزيون. هذه واحدة. فالله بدأ بذكر الجمال المعنوي، جمال الخلق، فقال قاصرات الطرف. وهو مع كون هذا الوصف معنوي الا انه حس ايضا، لان المرأة اذا قصرت طرفها ارخت الجف، المرأة او حتى الرجل اذا غض بصره العرب ما يفرحون بالمرأة الا اذا كانت غضيضة. وذلك كعب بن زيد في اول قصيدة بان السعاد يقول وما سعاد غداة البين اذ برزوا، وفي رواية اذ رحلوا، الا اغن غضيض الطرف مكحول، غضيض الطرف. وما سعاد غداة البين اذ برزوا الا اغن غضيض الطرف مكحول. ويلمها خلت لو انها صدقت في وعدها، ولو ان النصح مقبول كانت مواعيد عقوب لها مثلا، وما مواعيده الا الاباطل. فيقول غني غضيض الطرف، هذا مثال. فغض الطرف عادة ما هو الى حد الاطباق، يعني اذا اطبق الانسان هذا الجفن، اذا انه هو اللحم اللي فوق العين اللي بين الحاجب وبين الرمش، هذا الجفن اذا اطبقه الانسان لا يرى، صراعمة ما يشوف، مثل الاعمى اللي ما يشوف. لكن اذا كان الجفن طويل يغطي بسبب الطول عندما يراه الرأي يحسبه قد غض بصره، وهذا وصف محمد عليه الصلاة والسلام. اثرناه قريبا في حديث ام معبد عندما وصفت رسول الله، انا اثرته هذه الايام القريبة، وهي قولها في وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اكحل ازج اقرن، في صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي اشفاره وطف. في اشفاره وطف، يعني في هذا طول، في هذا طول فيه ارتخى بين الحاجب وبين العين مسافة، بين العين وبين بين الحاجب وبين الرمش مسافة طويلة، وهذا من أجل ما تتصل به المرأة. يعني عين المرأة تزين بعدة خصال: الرمش، الجفن الطويل اتساع السواد، اتساع السواد مع اتساع البياض، اتساع السواد مع اتساع البياض يسمى حور، وميل السواد الى ناحية يسمى حول. يعني اذا السواد مال الى جانب يسمى صاحبه احول والمرأة حولا، واذا كان السواد في وسط العين مع اتساع يعني الدائرة السوداء اكبر والدائرة البيضاء كمان، هذا يسمى حور. وفي ذاك الشاعر اللي يقول ان العيون التي في طرفها حور قتلنما ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسان. يعني كأن ترسل اذا فتحتها ارسلت السم الناقع لمن يقع تقع عينه عليها وهي في هذا الارسال. هذا مثال، هذا مثال من الامثل. والله سمى نساء الجنة حوريات، قال حور لان ابرز الصفة اللي فيها العين، ابرز الصفة اللي فيها مع كل صفتها جميلة لكن بس صفة العين لها مزية خاصة، فقال حور مقصورات ملذة. تمام النعيم، تمام النعيم. يعني لو حطوك في قصر من افخر قصور الدنيا وجابوا لك مرة من اجمل نساء الدنيا وحطوها عندك واحسست انها لا تمنع يد لامس ما تمتعت بها، صار القصر كأنه نار مشتعل عليك من كل ناحية. اذا كانت المرة بها خيامة ولا تمنع يد لامس وبس انها تزغلل على الجيران وعلى الخارج والداخل ما تمتعت بها، ما هي لك، ما تمتعت بها. لما كان هذا بهذا المعنى الله بدأ الكلام في وصف نساء الجنة بقول فيهن قاصرات الطرف، هذا أمتع ما يتمتع به الرجل، فيهن قاصرات الطرف. لم يط... هذا مثال حسي مع المعنوي اللي قلت عليه، معنوي اللي قلت عليه لم يطمثهن إنس، هذا حسي. الطمث هو الجماع مع التدمية وافتضاض البكارة، افتضاض البكارة يسمى طم. طم لم يطمثهن يعني لم يقع عليهن قبل ازواجهن انس ولا جان. وطبعا هو كل ما يلمسها يجدها بكرا ابد الابدين ودهر الداهر، فهي لا تثيب ابدا. يعني نساء الجنة لا يصرن ثيبات ابدا، كلما دخل عليها وجدها بكرا. صنع الحكيم العليم، صنع الحكيم العليم. ولذلك يقول بعض المفسرين في تفسير قوله تبارك وتعالى ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، والشغلهم يقول افتضاض الاذكار على شواطئ الانهار تحت الاصدار في جنات النعيم. طب شغلهم ايش؟ يقول افتضاض الأبكار على شواطئ الأنهار تحت الأشجار في جنات النعيم. على الأرائك متكئين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وفوق ذلك كله سلام قولا من رب الرحيم. وقال ألذ سعادة الجنة. يقول هنا قاصرات الطرف لم يطمثن انس، هذا بالنسبة للانسيات. من الحوريات لان الله يخلق للمؤمنين من الجن حوريات من الجن يعني على شكل الجن، ويخلق للانس حوريات من الانس مع نساء المؤمنين من الجن للجن ومع نساء المؤمنين من الانس للانس. قال لم يطمثن، وفي هذا دليل ظاهر على ان الجن المؤمنين يدخلون الجنة كما اشرت في الليلة الفائتة. لم يطمثهن انس، الطم الجماع مع التدمية، افتضاض البكارة، افتضاض. وهنا مرة واحدة في العمر اللي ما يتجوز الا برا، وهذا كل ما يأتيها يجدوها بكرا، لا يجدوها بكرا. ويقول هنا لم يطمثهن انس قبلهم قبل نساء قبل اهل الجنة ولا في الجنة، يعني لا في الجنة لا في الجنة ولا قبل انس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن، هذا المدح حسي ايضا حسي ايضا، بس قلت لك ان قدم الاشارة المعنوية، قال كأنهن يعني نساء الجنة من الحور ونساء المؤمنين والنساء المؤمنات كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. طبعا قبل ما نتكلم على تفسير الآية، الياقوت جوهر أحمر، الياقوت جوهر من الجواهر الحمراء، إذا قيل ياقوت كان يقول جوهرة حمراء. وإذا سمعت اللؤلؤ تتصور الصفاء بياض، إذا تصورت الياقوت تصورت الصفاء حمرة، وإذا تصورت اللؤلؤ تصورت الصفاء بياضا. يعني اللؤلؤ معروف بأنه أصفى الجواهر وأنقاها بياضا، والياقوت هو أصفى الجواهر حمرة. ولذلك يعني لو فيه عمود من الياقوت مثل هذا وهو أحمر قامي مثل الدم، تشوف من ورا مثل ما تشوف من قدام. الياقوت ما في شيء يستر فيه، يعني لو نظرت للقطعة الياقوتة الكبيرة هذه كأنها قطعة زجاج، تشوف وراها مثل ما تشوف قدامها، تشوفها من الناحيتين من ناحية واحد، يعني لما تنظر إليها تشوف من ورا. ولذلك نساء الجنة يرى مخ ساقها، يرى مخ ساقها من شدة نقائها وصفائها وبياضها وبياضها. فتشبيه الياقوت أن بعض العلماء والمرجان احنا مر علينا من وقت قريب في قوله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وفي قراءة السبعية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قلنا اللؤلؤ معروف اللي هو الدر اللي يطلع من الصدف في البحر من المحار، والمرجان صغار اللؤلؤ أو الخرز أحمر. فإن كان المرجان خرز أحمر فما هو مراد هنا؟ ليس مرادا هنا، لأنه أغنى بهذه عن بقوله كأنهن الياقوت. ونساء الجنة، نساء الجنة ما هم حمر مثل الياقوت ولا بيض مثل اللؤلؤ، ولكن بياضهن حمرة خفيفة مع صفرة خفيفة، حمرة خفيفة مع صمرة مع صفرة خفيفة مع بياض، فيصير البياض هو الأصل مشوب بحمرة مع صفرة. ربنا لما أراد يجرب المثل في ذلك قال كأنهن بيض مكنون بيض، وليس المراد من البيض بيض الدجاج وغيره، بل المراد لأن ما فيه بيض يكني البتة إلا نوع واحد من البيض في الدنيا، يعني ما فيه بيض يمكن أن يكون مكنون بالمعنى الكامل في الكنة والاكتنان إلا نوع واحد من البيض وهو بيض النعاس. فبيض الدجاج، الدجاجة اللي رقد على البيض بعض الحين تقوم عشان تشرب وتاكل وترجع تخن على بيضها، ولكن النعام لا يمكن الذكر والأنثى يمكنان الشمس من الوقوع على بيضهما. ذكر النعام اسم الظليم، ذكر النعام اسم الظليم، وأنثى النعام يتناوبان باللحظة، كل واحد منهم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا الحكيم العليم، أعطى جبلة لذكر النعام ولأنثى النعام يتقاسمان الوقت قسمة عادلة بين الذكر والأنثى في الاكتنان على البيض. إذا جاء وقت الأنثى وانتهى الوقت رفرفت يجيها الذكر وهي تنقل، كل ما تخلي شوية هو يدخل، يعني كأنها يعني اذا خلت شوية كل ما تخلي هو يغطي، كل ما تخلي هو يغطي فلا ترى الشمس بيض النعام بحال، هو اصل ابيض، فلكثرة الاكتنان يصفر، لكثرة الاكتنان يكون كأنه دور، كأنه دور، لكنه ماء الاصفار بسبب انه مكنون، بسبب رجود الذكر الظليم والانثى عليه، فلا يمكنان الشمس من رؤيته قط، ولذلك بياضه يشب صفره. وهذا العرب خاصة، وانا اعتقد ان العرب والعجم والدنيا كلها تحب هذا اللون في النساء. اما الحمرة الجانية في المرأة فلا تكاد تحب. الله سبحانه اعطى فيها الاوصاف هذه، خلط بين البياض وجعله غالب مع تطبيع من الحمرة وتطبيع من الصفرة، لكن البياض هو الغالب، فهذا هو الوصف اللي اشار اليه بقوله كأنهن الياقوت والمرجان. بس المراد من الياقوت ما هي حمرته لانه حمرجاني، وانما الصفاء والنقاء، انك تشوف وراها، يعني لو نظرت وانت تشوفها كده تشوف اخر راسها من وراها مثل ما تشوفها من قدام. بس احنا لو شفنا راس المرأة والمخ اللي فيها ما نأكل على مشرب، يعني اننا نكره طعمنا على النساء. لو شفت جفه واللي فيه من العذرة وجنسها ما اكلت طعامك وشربك، لكن جفه ديك ما فيه عذرة، ما فيه بول، ما فيه غائط، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمرضون ولا يسقمون، يرى مخ ساقها كما يرى مخ الياقوت تماما. وذلك قال هنا كأنهن الياقوت والمرجع، فهن الياقوت صفاء والمرجان بياضا وهو اللؤلؤ، على قول من يقول ان المراد بالمرجان في سورة الرحمن هو صغار اللؤلؤ، والعرب يعرفون ذلك. قال كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما، يعني مو من يكذب هذا، يقول ان كذبت انا خلقت مثلهم في الدنيا، انا خلقت صور مجربة في الدنيا، لان كل لذة من لذات الحياة الدنيا انما خلقت لتذكرك باللذة الكاملة في الجنة، وكل عذاب او الم يصيب الانسان في الدنيا خلق في النار ما في النار اشد منه. يعني كل اي شيء لو شاكتك شوكة او عثرت وضرب رجلك حجر وادماه، لو شاكتك شوكة او عثرت في حجر او جنس وادمى اصبعك وادمى رجلك في النار مثل يذكرك بالنار، يذكرك بالنكال والعذاب اللي في الاخر. افرأيتم النار التي تورون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة عشان تذكرك بنار الاخرة، جعلناها في طعامك وشرابك وللحاضر والمسافر والبعيد والقريب والغني والفقير اللي يستغنوا عن النار، عشان تذكركم كل يوم توقدون النار فيها تذكروا النار الآخرة. فرأيتم النار التي تورون، أنتم أشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني للمسافرين أو للخالين. وهنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل ما يذكر نعمة أو عجيبة من عجائب قدرته وفيها آلاء لله يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم يختم ذلك بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل هنا استفهام إنكاري، يعني جحود، يعني فهي بمعنى لا أو بمعنى ما، كأنه يقول ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللي أحسن في الدنيا لنفسه بطاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدود الله والاجتناب لمحارم الله، هذا جزاؤه، احسن فاحسننا اليه، مع ان ربنا يقول ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا. يعني لو ان جميع البشر والانس والجن وغيرهم قاموا كانوا على اطوع قلب ما زادوا في ملك الله شيء، هو غني عنهم عن عبادته وطاعته، ولو كانوا كلهم فجار ما نقص من ملك الله شيء، هو غني عنهم وعن طاعتهم، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة. لكن لما احسن الانسان بالاستقامة، وهي الهدف الاسمى من رسائل الرسل، يعني الله بعث المرسلين عشان يرسموا للناس مناهج الحياة الامنة، الحياة الرغيدة، الحياة السعيدة في الدنيا والاخرة، ولذلك جميع قوانين البشر تعجز أن تنجب جيلا مثاليا أخلاقيا كما تنتجه شرائع المرسلين. يعني لا يمكن لأمة من الأمم في تاريخ الإنسانية كلها أوجدت نظاما من عند نفسها أقام لها كل عوجها أبدا، لا يمكن. إنما اللي يجيب العوج كله ويعدل الطريق ويخلي المنهج وشريعة الله المنزلة على أنبيائه ورسله، ولا سيما أكمل الشرائع وأوفاها وأتمها شريعة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وسيد المرسلين، هذه أكمل الشرائع وأتمها. فهو يقول هل جزاء الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما هي هل هنا استفهامية؟ لا، هو استفهام بمعنى الإنكار، لأن الاستفهام قد يكون للتقرير بمعنى قد. هل أتاك نبأ الخصم؟ التصور المحرف يعني قد جاءك نبأ الخصم، هل تأتي بمعنى قد للتقرير والتعقيد؟ وقد تأتي للاستعلام، لكن علام الغيوب ما يحتاج للاستعلام من أحد. وتأتي هل هذه بمعنى الجحود، بمعنى النفي، فهو استفهام إنكاري بمعنى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن إلى نفسه وإلى المسلمين أحسن الله إليه. وطبعا الإحسان منهج عند رسول الله، منهج الإحسان. كيف تعرف نفسك؟ يعني أصل الحسن، العلماء الجماعة من المعتزلة قالوا الحسن يمكن يعرف بالعدل، إن اللي يحسن العقل حسن واللي يقبح العقل قبح. قلنا ما تفهمون لأنتم ولا عقولكم، لأن الإنسان في بعض الأحيان، يعني جربنا إحنا وكلكم يمكن أكثركم جرب، إن بعض الأحيان ترغب في الشيء رغبة مميتة، ودك إن يحصل لك بأي طريق، ويصير عندك رغبة أكيدة لتحصيله، وبعد كم يوم لما يحصل تتمنى إنه ما كان حصل. يقضى على المرء في أيام محنته، يقضى على المرء في أيام فتنته، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وبعدين العقول قاصرة، العقول قاصرة، يعني لو الحين شفت البيئة، أصل البيئة والأكل، البيئة اللي احنا عايشينها والأكل اللي الناس يأكلونه من أشكاله وألوانه من نباتات ولحوم وغيرها لها دخل كبير في نفسية الإنسان وتكوينه. أنا قلت من شوية اللي بيأكلوا الخنزير ما يصيروا رجال، اللي عايشين على لحم الخنزير لا يمكن يغار على زوجته قط. فالمعروف عند العلماء ان اكل الخنزير يعلم الدناءة والدياتة، يخلي صاحبه دنيء النفس ديوت، دنيء النفس ديوت. فاذا كان الانسان يعيش على هالاشكال وهالالوان، من اللي يعرف ان هذا يضر هذا الا الله الذي خلق كل شيء وعلم كل شيء والحكيم في كل شيء. وذلك لم يرضى لنفسه، لم يرضى ان يترك العباد سبهلا، ما رضي ان يترك العباد، بل انزل الكتب وارسل الرسل مبشرين ليهلك هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وجعلوا نور، قال ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا شريعة الله. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالعقل ما يحس. ولك اهل السنة والجماعة، ما عندهم تحسين عقلي ولا تقبيع عقلي، وانما عندهم الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فاللي يقبحه الشرع يصير قبيح، اللي يقبح الشرع اللي الشرع يقول عليه هذا قبيح قبيح، واللي يقول عليه هذا حسن هذا حسن. والإحسان أن تسلك منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام سلوكا بقدر ما تطيق مع الإخلاص لله. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمر وحديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر حتى دنا، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه